أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم إسقاط الجنين في الأربعين؟ لا يجوز إسقاط الجنين في أي حالة وفي أي وقت، هذا هو الأصل. لكن إذا كان هناك حاجة ففي الأربعين أخف، إذا كان في فترة النطفة فهو أيسر. أما إذا جاوزها ففي التفصيل، وإذا جاوز 120 يوم فالأمر في هذه الحالة عند التخلق فالحكم يختلف. لكن إذا كان في الأربعين الأولى قبل يتجاوزها وهي نطفة فخفف العلماء، يعني جوزوا للحاجة. فإذا كان هناك حاجة مثل امرأة يعني لا تريد الحمل هي وزوجها من جهة أنه يشق عليها وأن عندها توي انتهت من هذا الحمل، وهذا الحمل يضعفها ويتعبها ويشق عليها، قد يكون لها عمل وقد يكون عندها أولاد لا تستطيع أو يشق عليها أن تقوم بتربيتهم مع هذا الحمل، أو كانت اعتادت أن الحمل يشق عليها، في أحوال خاصة يجوز إسقاطه في الأربعين لمثل هذه الحاجات. نعم.